ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Yeah.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يوم القيامة إنك بعضكم من بعض. أنصتنا وإياكم أخوة الإيمان لتلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا ما تيسر من سورة آل عمران.